بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر، فقد بين فيه هذا الصحابي الجليل القدر الذي كان يخرجه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اشتمل على هذا الهدي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول رضي الله عنه: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نعطيها، أي صدقة الفطر، فالضمير عائد إلى زكاة الفطر. وقوله نعطيها فيه إجمال، لم يبين فيه هذا الصحابي لمن تعطى هذه الزكاة. وقد نص العلماء رحمهم الله على أن زكاة الفطر تعطى لكل فقير ومسكين، أما إذا كان من غير الفقراء والمساكين من أصناف الزكاة الباقية، فللعلماء رحمهم الله فيها وجهان. فقال بعض العلماء: يجوز إعطاؤها لكل مديون، وكذلك لكل ابن سبيل، وللغزاة في سبيل الله عز وجل، بمعنى أنها تعطى لمن يعطى له الزكاة. وهذا القول من القوة بمكان، وذلك لأن زكاة الفطر تعتبر صدقة واجبة لازمة على المكلف، فيشرع إعطاؤها لمن تعطى له الزكاة الواجبة، فتصرف صدقة الفطر في من أمر الله تبارك وتعالى بصرف الزكاة المفروضة إليه، فيجوز إعطاؤها للفقراء والمساكين والغارمين. فلو كان الإنسان مديونا فإنه يشرع إعطاؤه من صدقة الفطر، وذلك على أصح أقوال العلماء رحمهم الله، لأن الشرع إذا سكت عن المحل وقد نص على العموم في آية الصدقات، وجب صرفها إلى ذلك المحل المنصوص على سبيل العموم عليه، لقوله تعالى: إنما الصدقات. ولا شك أن صدقة الفطر تعتبر من الصدقات، فيشرع إعطاؤها للفقراء والمساكين، ويجوز للإنسان إذا أراد أن يصرفها للفقراء والمساكين أن يخص صنفا واحدا. مثال ذلك: لو كان عند الإنسان جار يعرف أنه فقير أو مسكين، جاز له أن يصرف صدقة الفطر إليه، لأنه يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية، ولا يجب تعميم الأصناف الثمانية، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائها للفقراء، ولم يأمره بصرفها للأصناف الثمانية على سبيل التعميم. فالحكم في الزكاة وكذلك في صدقة الفطر أن الإنسان مخير، إن شاء عمم في الزكاة الأصناف الثمانية، وإن شاء خص بعضهم بهذه الزكاة والصدقة. فمن وجبت عليه زكاة في ماله وأراد أن يصرفها للأصناف الثمانية فهذا أفضل، فيجعل نصيبا للفقراء ونصيبا للمساكين ونصيبا للمجاهدين في سبيل الله ونصيبا لابن السبيل المنقطع ونصيبا للمديون، وهكذا في بقية أصناف الزكاة الثمانية. فهذا أفضل لما فيه من تعميم الخير على هذه الأصناف. ولا شك أن الناس في هذا الزمان قد اقتصروا على بعض الأصناف ونسوا البعض المهم، ومن أشهر ذلك أن أصحاب الديون يعتبرون من أصناف الزكاة الذين سماهم الله في كتابه فأوجب صرف الزكاة إليهم، فقال: والغارمين، فمن أصابه الدين فإنه يشرع دفع الزكاة إليه، ولكن بشرط أن يكون دينه في غير السفه والتبذير، فإن كان سبب دينه بسبب المعصية أو التبذير فإنه لا يعطى من الزكاة، ولكن إذا كان دينه بسبب مشروع كأن يكون عنده مال يتلف عليه أو تجارة تتلف عليه فيضمن مالها، أو يتزوج زواجا لا إسراف فيه ثم تركبه الديون بعد ذلك، يشرع حينئذ إعطاؤه من الزكاة. وقد تناسى كثير من الناس هذا الصنف من أصناف الزكاة وهم المديونون. ولا شك أنه إذا كان الإنسان بإمكانه أن يجعل للأصناف الثمانية حظها فهذا أفضل وأكمل، وفيه خروج من خلاف العلماء رحمة الله عليهم. وفيه كذلك جبر لخاطر كثير من المكروبين والمحتاجين. وقوله: كنا نعطيها، الإعطاء هنا كما قلنا مجمل، وقد جاء في الأحاديث الأخرى بيان زمان إعطاء الصحابة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعطونها قبل الصلاة، وذلك بعد الغروب، ورخص لهم في دفعها قبل العيد بيوم أو يومين، لما ثبت في صحيح البخاري أنهم كانوا يخرجونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا على سبيل الرخصة، أن يخرج الإنسان صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، كأن يخرجها يوم 29 من رمضان أو في يوم 30 من شهر رمضان، فهذا لا حرج فيه. وقوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السياق يقصد منه أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه الاحتجاج. ولذلك قرر جمع من الأصوليين رحمة الله عليهم أن الصحابي إذا قال كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا اللفظ يعتبر حجة يعمل بها، لأن الصحابي قصد الاحتجاج والاستدلال، فيعتبر قول أبي سعيد هنا كنا نعطيها مشعر بالاستدلال، وذلك مشعر أيضا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان هذا الإعطاء خطأ لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيانه لهم. وقوله صاعا من طعام فيه دليل على أن الواجب في صدقة الفطر هو صاع الطعام، وللعلماء في هذا الصاع وجهان، منهم من حمله على سبيل العموم وقال إن صدقة الفطر المعتبر فيها الطعام، فكل من أخرج صاعا من الطعام أجزأه ذلك، وقد تحقق مقصود الشرع وامتثل أمره بإخراجه. وقال بعض العلماء إنما أراد البر، وذلك على سبيل التخصيص. وقوله أو صاعا من شعير، وذلك على سبيل التنويع، أي منا من يخرجها صاعا من طعام، ومنا من يخرجها صاعا من شعير. وكذلك قوله أو صاعا من أقط، وهو اللبن المجفف، ويسمى بالنضير والنضير، وهذا يعتبر نوعا من الطعام. ولذلك أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث دليلا على أن المعتبر إخراج الطعام كما قلنا، ويتخرج على هذا اللفظ من الحديث، أعني قول هذا الصحابي رضي الله عنه صاعا من طعام، يتخرج منه جواز إخراج الأرز في زماننا هذا، لأن الأرز يوصف بكونه طعاما، ولأن المقصود من صدقة الفطر إغناء السائلين والمحتاجين. ولا شك أن كل ما يصدق عليه الوصف بالطعام أنه محقق لهذا المقصود من الشرع. وقوله أو صاعا من زبيب فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء على أن الزبيب وهو العنب إذا اكتمل نضجه واستوى وجفف صار زبيبا، فجاز إخراجه. ولذلك قال العلماء إن هذا يعتبر دليلا على أن الزبيب يجب إخراج صاع كامل فيه، خلافا لمن قال إن الزبيب يخرج منه نصف صاع، فهذا الحديث نص على كمال الصاع، ولا مساغ ولا مجال للاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أنه أقر الصحابة رضوان الله عليهم في إخراجهم لهذا الصاع أو هذا القدر. وقد ذكر أبو سعيد رضي الله عنه أصنافا وقد ورد في الأحاديث الأخرى أصناف أخرى كصنف التمر. فالمقصود أن الناس مخيرون، وإن كان العلماء رحمهم الله قد اختاروا أن الأفضل إخراج التمر في صدقة الفطر، ثم ينظر إلى غالب القوت، وذلك لعظيم نفع التمر للناس، وكذلك كونه يبقى إلى أبعد زمن مع ثناء الشرع على هذا النوع من الطعام وورود الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدحه والثناء عليه كما قدمناه في المجلس الماضي. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: فلما جاء معاوية وجاءت السمراء. قوله جاء معاوية هو أمير المؤمنين وخال المؤمنين، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه. وقوله جاء أي جاء إلى المدينة، فقد حج في سنة من السنوات ومر بالمدينة قبل حجه، وكانت في هذه السنة ما ذكره أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه من اجتهاد معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فقوله وجاءت السمراء مراده وصفه لها بالسمراء إنما هو لمكان الاغتذاء، وذلك أن سمراء الشام كانت أكثر حظا نظرا لخصوبة الأرض ووفرة المياه بالشام، فكان الحب فيها أكبر حجما ويضرب إلى السواد قليلا أو إلى الحمرة القريبة من السواد. فقالوا السمراء لمكان ما فيها من كمال الخلقة، فسموها سمراء من هذا الوجه. فاجتهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه وعدل من هذا الطعام، أعني طعام الشام، عدل النصف منه بالصاع الكامل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من البر. وهذا الاجتهاد رده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وممن رده هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. واجتهاد معاوية لمكان صلاح الحب في نظره لا يعتبر موجبا للخروج من الأصل، فالأصل أن الواجب صاع كامل يستوي في ذلك الجيد والرديء. وأما معاوية فقد نظر إلى الجودة ونزل نصف الصاع من الجيد منزلة الصاع من الرديء، لا أقصد الرديء من كل وجه ولكن باعتبار ما هو أجود منه، أي حب الحجاز، وذلك لأن حب الحجاز أقل إصابة للماء وأكثر تعرضا للشمس، فيكون أبهت لونا من حب الشام، وذلك أفخر وأجود، وكذلك أكبر حجما. فالمقصود أن العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الصاع كاملا، ولمعاوية رضي الله عنه أجره في الاجتهاد، ولكن العبرة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث الباب الماضي من قول عبد الله بن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا، فدل على أن الواجب هو الصاع الكامل، وأن من أخرج بعض الصاع لا يعتبر مؤديا للفرض الواجب عليه. وقول أبي سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتزامها وتقديمها على قول غيره، وهذا هو الواجب على كل مسلم، أنه إذا استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقدم عليها الآراء ولا يقدم عليها الاجتهادات ولا الأهواء، وإنما يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو خير الهدي وهو سبيل النجاح والفلاح والصلاح. وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم يزنون علم الإنسان وصلاحه وتقواه على قدر تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كان المسلم ملتزما لها مقدما لها على الآراء والاجتهادات كلما كان ذلك أصون لدينه وأمكن لرضاء ربه عنه. قال بعض العلماء: إن الله قفل الأبواب المفضية إلى الجنة والسبل المنتهية إليها وأبقى بابا وسبيلا واحدا، وهو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فهو الصراط الذي عليه صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن أبا سعيد رضي الله عنه لم يلتفت إلى اجتهاد هذا الصحابي الجليل، ولذلك لما اجتهد معاوية في مسألة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلة في الأواني، وأنكر عليه أبو الدرداء وأنكر عليه أبو سعيد وأبو أسيد رضي الله عنهم، قال له أبو أسيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، الذهب بالذهب إلى آخر الحديث. فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسا. فقال أبو أسيد: عذيري من رجل أقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما أرى بهذا بأسا. ثم قال أبو الدرداء: والله لا أصحبك ليلة واحدة. ورجع إلى عمر بالمدينة كما ثبت ذلك في الموطأ، فقال له عمر: ما الذي أقدمك من ثغرك؟ فأخبره باجتهاد معاوية وأخبره بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. فقال له عمر: ارجع، فوالله لا خير في قوم لست فيهم. وكتب إلى معاوية ينهاه عن اجتهاده. وجاء في الرواية الأخرى: ألا سبيل لك ولا إمرة لك على أبي الدرداء، من أجل اعترافه بفضل أبي الدرداء وتمسكه بالسنة وصدعه بالحق في وجه معاوية رضي الله عنهم أجمعين. فالمقصود أنه لا يجوز تقديم الاجتهاد والرأي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع إلى اعتبار الصاع كاملا. وخالفهم الإمام أبو حنيفة النعمان، واحتج باجتهاد معاوية وبما ورد في الرواية الأخرى، فعدل به الناس نصف صاع. قال أبو حنيفة وأصحابه: إن قوله عدل به الناس نصف صاع يعتبر إجماعا من الصحابة، والصحيح مذهب الجمهور أنه لا بد من إخراج الصاع كاملا. وأما ما ذكروه من إجماع الصحابة فمردود بدليل هذه الرواية الصحيحة عن أبي سعيد أنه أنكر ذلك. فالمقصود أن العبرة بالصاع كاملا.